بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثالثة والأربعين من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذه الآية في سياق آيات ذكر الله جل وعلا فيها اليهود، ذكر فيها المنافقين واليهود، وذكر شيئا من صفاتهم الدميمة، فإنهم سماعون للكذب وأكالون للسحت ومعرضون عن أحكام الله جل وعلا. وقد ذكرنا بالأمس أنه قيل في سبب هذه نزول هذه الآيات أنها نزلت لليهوديين اللذين جاءت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن الحكم في الزانيين إذا كان محصنين، وأنهم كان قد قال بعضهم لبعض: إن وجدتم عنده حكما أخف من الحكم الذي عندكم فخذوه، وإن لم تؤتوه لأن حكم عليكم بالحكم الذي في التوراة فلا تقبلوه. ولما قرأ قارئهم التوراة وضع يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قل له يرفع يده، يعني قارئ اليهود، فرفع يده إلى آية التوراة فرجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إنها نزلت بسبب أنه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هناك حروب وقتال بين بني النضير وقريظة، وتغلبت بنو النضير على قريظة، ثم ألزموهم بأنه إذا قتل النضيري، إذا قتل القرظي رجلا من بني النضير، فإنه يدفع ديته 100 وسق من الطعام، وإذا قتل النضيري القرظي فإنه يدفع له 50 وسقا. فبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد معاهدته معه قتل رجل من بني قريظة قتل رجل من بني النضير، فأرسلوا بني النضير: أن أرسلوا لنا 100 وسق. فقالوا: هيا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نتحاكم إليه، لأنكم إنما ألزمتمونا 100 وسق لأنكم غلبتمونا وأذللتمونا وقهرتمونا، وإلا نحن لا نرضى بهذا. فأرسل بنو النضير أو جسدوا من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كفية ما هو الحكم في الدية؟ فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أهل الملة الواحدة، لا فرق بين رجل ورجل. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال جل وعلا بعد أن أمره بأن يحكم بينهم في الآية السابقة، قال سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين العادلين. ثم قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ وهذا استفهام تعجبي، استفهام تعجب من حال هؤلاء القوم، حال يهود. كيف يحكمونك يطلبون حكمك وأنت نبي، يعلمون أنك نبي من أنبياء الله، وعندهم التوراة هي حكم الله، وكتابهم التوراة الذي بين أيديهم فيه حكم الله الذي حكمت به، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ من يتولون أي يعرضون، يتولون عن الحق، يجبرون عنه ويعرضون عنه ولا يعملون به. لكن هل قولهم من بعد ذلك يعني من بعد تحكيمهم لك، أو من بعد حكم التوراة التي هي كتابهم؟ كلا الأمرين محتمل والمعنى صحيح، لأن من تولى عن حكم الله، عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تولى عن حكم التوراة لأنه نفس الحكم فيها، ومن تولى عن حكم التوراة في رجل زانيا فقد تولى عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، هؤلاء الذين فعلوا هذا بعد أن عرفوا حكم الله وحكموا ثم تولوا وأعرضوا عن الحق الذي علموه يقينا، ما أولئك بالمؤمنين، ليس هؤلاء من المؤمنين، لأن المؤمنين إذا جاءهم أمر الله وأمر رسوله وعرفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. بهذه الآية أثنى الله جل وعلا على الكتاب الذي أنزله على موسى وهو التوراة، ثم سيثني بعده على الإنجيل الكتاب الذي أنزله على عيسى، ثم سيثني على القرآن الكتاب الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جل وعلا إنا أنزلنا التوراة، والإنزال يدل على علو الله جل وعلا، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا دليل أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود، وأن الله جل وعلا في جهة العلو، كما جاءت في ذلك النصوص كثيرة، سبح اسم ربك الأعلى، قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا أأمنتم من في السماء، وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على العرش في سبع آيات في كتابه الكريم. فالله في جهة العلو ولا شك في ذلك، ولهذا لما جاءت الجارية التي لطمها سيدها ثم ندم على ذلك وأراد أن يعتقها، معاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم، سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الله، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت في السماء، وقال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أعتقى فإنها مؤمنة. وأيضا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام حجة الوداع في عرفة وهو على ناقة القصواء، والصحابة تحته قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده السبابة إلى السماء فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فما الحرج أن تشير بيدك إلى السماء وأن تقول الله في السماء؟ ألم يقله ويفعله أتقى الخلق وأخشى الخلق لله وأورع الخلق لله في الحديث الذي في الصحيحين؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله رسول الله. ولهذا ألف العلامة الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو، ذكر فيه من الأدلة من الكتاب والسنة والنقولات عن الصحابة وسائر سلف الأمة ما لا يبقى لأحد عذر بعدم قبول هذا القول لأنه الحق الذي دلت عليه النصوص. ولا يلزم إذا قلنا إن الله في السماء أن السماء تقله أو تظله أو تحويه، فإن السماء يطلق على العلو، كل ما علاك فهو سماء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال جل وعلا إنا أنزلنا التوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى فيها هدى، يعني مشتملة على الهدى ونور، وفيها نور. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويحسم من الضلال، يعني جعلها الله هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويحسم من الضلال. قال ونورا، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والسيئات والشهوات وغيرها. نعم جعل الله عز وجل التوراة كذلك، ولكنها الآن ليست كذلك، ليس جميعها كذلك، لأن بني إسرائيل حرفوا وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، ولهذا الآن التوراة نسخ عديدة، بل قد تكون في البلد الواحد، تنزلوا في هذا الفندق في بلاده فتجد فيه نسخة من التوراة، وتنزل في الفندق الآخر وتجد نسخة أخرى غير التي في الفندق الذي في جواله. وهذا من أكبر الشهادة منهم بأنهم على باطل وأن كتابهم غير محفوظ من الله جل وعلا. وكذلك الإنجيل أربعة أناجيل موجودة، لماذا؟ لأن الله أسنده إليهم فضيعوه وحرفوا وبدلوا عن قصد. ولو ترك الله إلينا حفظ القرآن لفعلنا كما فعلوا، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القبة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. ولكن الله جل وعلا بمني وكرمي ورحمتي وحفظي تولى حفظ القرآن بنفسه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا القرآن الذي بين أيديكم اليوم هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، والحمد لله على ذلك. فقال جل وعلا فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها، يحكم بما في التوراة بين الناس بين يهود، يحكم بها النبيون. وهذا دليل على صحة من قال من أهل العلم بتعريف النبي والرسول بأن النبي هو من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول. والنبي من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله، ولهذا أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا يحكمون بالتوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام. ولهذا قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والذين أسلموا أي استسلموا لله وانقادوا له بالإخلاص والطاعة والاستسلام لأمره. واستسلموا هنا صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، ليس معناه أن الذي يحكم بها فقط هو الأنبياء الذين استسلموا وهناك أنبياء لم يستسلموا لله، لا، الأنبياء كلهم مستسلمون لله، لكن هذه صفة كاشفة تكشف أن جميع الأنبياء مستسلمون لله جل وعلا. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، لليهود، الذين هادوا يعني اليهود، مر معنا أن هادوا بمعنى تابوا، هذا أصل التسمية، إنا هدنا إليك، لكن بعد ذلك صار علما عليهم وإن كانوا غير تائبين، بل حتى ولو كانوا كفرة بالله جل وعلا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والربانيون والأحبار معطوف على النبيون، يقدر الكلام يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون والأحبار، كلهم يحكمون بالتوراة ليهود. والربانيون فيه أقوال، الربانيون والأحبار فيها أقوال، فالقول الأول أن الربانيون هم العلماء العباد المربون، هم علماء لكن أيضا عندهم عبادة، يعني جمعوا بين العلم والعبادة، وأيضا يقومون بتربية الناس على الدين. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال الربانيون جمع رباني، والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهي الطريقة التي عليها علماء هذه الأمة، يربون الناس ويعلمونهم العلم، يبتدئون معهم بالمختصرات والمتون المختصرة إلى أن يترقوا في العلم شيئا فشيئا. والأحبار هم العلماء من اليهود، هم علماء يهود، لكن الربانيون أحسنوا حالا منهم، علماء وعباد ومربون. وقال بعض المفسرين الربانيون هم العباد والأحبار هم العلماء، وهذا القول فيه نظر، لأن ظاهر عطف الربانيون على الأنبياء قبل عطف الأحبار دليل على شرف مقامهم وفضلهم. ولهذا كما هو دائع بين أهل العلم في كتاباتهم وأقوالهم، إذا أرادوا أن يثنوا على العالم قالوا عالم الرباني، وهو أفضل مقام من العالم فقط، لكنهم جمعوا بين العلم والعبادة وحسن التربية للناس. وهناك أقوال لبعض السلف، قال الحسن الربانيون هم الفقهاء، وجاء عن ابن زيد أن الربانيون هم الولاة، وجاءت أقوال أخرى، لكن هذا من أحسنها القول الأول أن الربانيين هم العلماء المعلمين العاملين المعلمين الذين يربون الناس أحسن التربية، والأحبار هم علماء اليهود أو العلماء الكبار الذين يقتدى بهم، لكن الأولون أكمل منهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أسند إلى أنبياء بني إسرائيل الحكم بالتوراة بدءا من موسى ومن بعده، وكذلك علماؤهم الربانيون، وكذلك علماؤهم وسائر علمائهم كلهم يعلمون الناس أو يعلمون الذين هادوا الكتاب. ويأخذ من هذا أنه لا يجوز أن يتصدى لتعليم الناس إلا من كان عالما، عالما عنده علم، سواء كان ربانيا وهذا أحق وأجدر من غيره، أو كان ممن عنده علم. ولا يجوز ممن لا علم عنده أن يتصدى لتعليم الناس، بل جعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم جعله قرين الشرك ببعض الآيات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسلمين. قل أعلن للناس، قل هذه سبيلي، هذه طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله على بصيرة، على علم وبرهان وحجة، أنا هذه طريقتي ومن اتبعني كذلك أتباعه. يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة، وليس لأحد أن يقوم ويدعو وهو لا علم عنده، وإلا فهو واقع في الوزر، وعليه إثم من أضلهم أو قال لهم قولا عن غير علم، عليه إثم هذا القول وإثم من عمل به إلى يوم القيامة. والإنسان إما أن يعلم الحق ويقول به وإلا يسكت ويسعه ما وسع العلماء، العلماء الكبار إذا سئل عما لا يدريه قال لا أدري. كما جاء عن الإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من أئمة الدين، هم الأئمة الكبار، يقول لا أدري لا أعلم. لذا قال الشافعي رحمه الله: إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاصده، أصيبت مقاصده. بل لو تأملنا لوجدنا في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أحيانا فسكت ولم يجب حتى نزل عليه الوحي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: أين أراه السائل؟ أين السائل عن كذا؟ هذه فيها عبرة، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، وقد ورد في شرعنا ما يدل على تأكيده أنه لا يتكلم بالعلم ولا يدعو إليه إلا عالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. إذا المسألة ميراث يا أخوان، وهذا الميراث لا بد أن يسلك الطريق الذي يوصل إليه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم بغير علم. قال جل وعلا: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا قيل إن الباء السببية بسبب أن الله أمرهم بحفظ العلم، بحفظ التوراة. وقيل إن الباء للملابسة بما استحفظوا، يعني بما لابسهم أو لابسوه من كونهم من الربانيين والأحبار. وما نستحفظوا يعني أمروا بحفظه من غير تغيير الله، هذا الذي أخذه الله عليهم، لكنهم لم يحفظوا وغيروا وبدلوا. وهذه الآية تدل على أن من علمه الله شيئا أن مسؤولية عظيمة عليه، وأنه يجب عليه أن يبين ما علمه الله، وأنه النصح للمسلمين، وأن المسؤولية عظيمة، ولكن يكون البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. علمت تفسير آية معناها المراد بها، علمت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا، بين للناس. لكن ما بلغوا ولو آية، بلغوا عني. لا بد يكون البلاغ مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطريقته وبهديه، حتى تسعد وتسعد، تنفع نفسك وتنفع غيرك. وما أحوج الناس للتعلم طلب العلم، خاصة لهذه الأزمنة التي كبر الشر فيها، كبر من يهدم الدين ويذل الناس ويتكلم بغير علم. والعلم ليس له حد طلبه، لا تقل فاتني الركب بلغت 50 أو بلغت 60، العلم ليس له حد، ولهذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم كبارا، كما قال البخاري في صحيحه لما ذكر كتاب العلم بابا وذكر قول الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. تعلم العلم قبل أن تسودوا يعني تجعلوا سادة. الإنسان إذا صار كبير وسيد يصعب عليه تعلم العلم وقد تمتنع نفسه. فقال البخاري بعد أن أورد الأثر وهذا من فقه أبي عبد الله قال: وبعد أن تسودوا، حتى بعد أن تجعل فقيه ومسؤول وكبير اطلب العلم تفقه. فقد طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم كبارا. نعم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أبي بكر 38 سنة، وبعض الصحابة كان أكبر من ذلك. وهكذا طلب العلم رجال في سن متأخرة. سليم بن أيوب الرازي يقول في ترجمته إنه طلب العلم بعد 40، بعد 40 سنة. وابن حزم وما طلب العلم إلا بعد 25 سنة، كان من أبناء الملوك أبناء الأمراء، وكان مترف لا يدري شيئا. فدخل المسجد يوما فقال له أحد الجالسين في المسجد: إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين. فقام وصلى. ثم دخل يوما آخر بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فقال له قائل: هذا وقت نهي لا يجوز أن تصلي فيه. فقال: إن تركت الصلاة قالوا صلي ركعتين، وإن صليت قالوا لا تصلي، والله لا أطلب أن هذا العلم بنفسه. فطلب العلم بنفسه وبلغ شعوا كبيرا في الحفظ والعلم، وإن كان عنده يعني بعض الأشياء في مسألة المبالغة الظاهرية لكنها لا تنقص من قدره رحمه الله. ولهذا لا يزال العلماء يستدلون بأقواله وينقلون عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم ينقلون أقواله ويستفيدون منه رحمه الله. فالحاصل أن العلم ليس له سن، والعلم ترى ما يحتاج منك إلا أنك تثني رتبتك للعلم وتحمل الكتاب وتكون عندك نية لتحصيل العلم، تقرأ تطالع تراجع ويأتي العلم. يأتي العلم، العلم بالمدارسة. لا تقول فاتنا الوقت كم بلغت الآن، لا ما فاتك الوقت. والله لتجدن في العلم ولو أنك تطلبه ولو لمدة يسيرة لتجدن فيه من الخير لك وصلاح القلب وصلاح العمل ما لا يخطر في بالك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أي الأعمال أفضل قال: لا أعلم شيئا أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. ما العمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته؟ ما يطلب العلم رياء وسمعة ليمالي به السبعة ويجاري به يمالي به العلماء ويجاري به السبعة أو يتخير به مناصب الدنيا. لا، والإنسان يمر به هذا العمر، هذا العمر يمر بالذي يجري ويمر بالجالس ويمر بصاحب العمل الكبير ويمر بالنائم ويمر بالمريض. العمر ما هو متوقع، لن يتوقع، فاستغله بما ينفعه، استغله بما ينفعه. والعلم ترى يحصل بإذن الله إذا كان الإنسان عنده يعني رغبة جادة ويسأل ويحرص يهيئه الله عز وجل لهذا، وهذا خير كله. قال جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا على الكتاب وأمروا بحفظه وهم على ذلك شهداء. العلماء يشهدون على الناس أنهم بينوا لهم يشهدون أن هذا الكتاب من عند الله وأن التوراة من عند الله ويعرفون ذلك. قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تخشوا الناس. سبق أن ذكرنا ونذكر أن الخشية هي نوع من الخوف، ولكن الخشية هي خوف مقرون بعلم، خوف مقرون بعلم، يعني خوف مقرون بعلم الخائف ممن يخافه، يعرفه ويعلمه وصفه وقدرته وقوته. ولهذا سمى الله خوف العلماء خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا كذلك موجه إلى العلماء، فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخافون من الناس لأنكم تعلمون ما عندهم من القوة ومن الجبروت ومن واخشوني، لأنكم تعلمون قوتي وقدرتي واستحقاقي للألوهية سبحانه وتعالى. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تستبدلوا يعني تشتروا تستبدلوا وتستعيضوا، والثمن القليل الدنيا كلها من القليل، والمراد به ما كانت تأخذه يهود من الرشوة وما كانوا يأخذونه بسبب المناصب. إذا كان حبرا فإنهم إذا استفتوا وسألوا يعطونه أعطيات، يعطونه نولا. فلو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت عنه هذه الأمور. ولهذا قال ولا تشتروا، يعني لا تستعيروا عن الإيمان بالثمن القليل وهي الدنيا من أجل هذه الأمور التي تأخذونها. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سيأتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الظالمون. وقد صح عن ابن عباس أنها في اليهود، كل هذه في اليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون، هذه في اليهود. ولكن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا هذا حكم الله في من لم يحكم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وإن كان أهل العلم لهم تفصيل، فمن حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه أفضل من حكم الله فهذا كافر بالإجماع، أو حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه مثل حكم الله فهو كافر على الصحيح، ومن حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله خير منه لكن يجوز له أن يحكم به فهو كافر أيضا، ومن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لواسطة أو برشوة وما شابه ذلك وهو يعلم أن حكم الله خير ويعلم أنه آثم معترف فإن هذا لا يصل إلى درجة الكفر، لكنه على خطر عظيم. فلا يسعد الناس ولا تسعد العباد ولا البلاد إلا بتقييم شرع الله، لأن فيه الصلاح للناس في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة، في دينهم ودنياهم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا التفصيل الذي أشرت إليه سابقا في حكم من حكم بغير ما أنزل الله ذكره شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني التفصيل في حكم من حكم بغير ما أنزل الله. يقول جل وعلا وكتبنا عليهم فيها، كتبنا أي فرضنا وأوجبنا عليهم أي على اليهود بها أي بالتوراة. أما النفس بالنفس، النفس المراد بها الذات كاملة، ذات الإنسان، فمن قتل نفسا قتل بها. والعين بالعين، من بقى عين أحد بقى عينه. والسن والأنف بالأنف، قطع أنف أحد يقطع أنفه. والأذن بالأذن، قطع أذن أحد عمدا قاصدا لذلك يقطع أذنه. والسن بالسن، إذا كسر سن أحد تكسر سنه. والجروح قصاص، والجروح المراد به أثر الدم بالجلد، يعني يجرح الإنسان جرحا فيبقى أثر الجرح. والمراد بها ما يحصل من إصابات، يعني يكسر إصبعا أو يكسر عظما، فإذا أمكن الاستيفاء فإن الجروح قصاص. لكن هناك بعض الأشياء قد لا يمكن، كما لو كسر شيئا مثلا في فخذه عظما من عظامه يقول انه قد يصعب ان يكون نفس الكسر، وان كان في هذا الزمن مع تطور الطب الحديث يمكن هذا، يكون قصاصا تماما مثل ما هو. وهذا كما تلاحظون يقول كتبنا عليهم بها، كتبنا على اليهود بالتوراة. إذن هذا حكم الله على يهود، لكن هذا هو حكم الله أيضا بالنسبة لنا. ومن هنا أخذ العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فهذا في شرعهم والله يحكي عنه، وأن الله كتب على اليهود، لكن كذلك هو شرع لنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لما كسرت الربيع بنت النضر سن جارية من الأنصار كسرت معها فكسرت سنها، فجاء الأنصار يشتكون الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قصاص. فقام أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه فقال يا رسول الله تكسر جارية الربيع؟ لا والله ما تكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فبينما هو كذلك إذ جاء أهل الجارية الأنصار فقالوا قد عبونا عن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبى الله. ودل على أن قسم أنس بن النضر لما قال والله ما تكسر ليس اعتراضا على الشريعة أبدا، لكن حسن ظنه بربه أن الله جل وعلا سيفرج عنه، هذا من باب حسن الظن. فالحاصل محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لما كسرت سنها حكم بكسر سن الربيع، والسن بالسن. وهذا وإن كان تشريعه شرع لمن قبلنا لكن شرع لنا، وهذا من أقوى أدلة القائلين بهذا القول وهو قول الصواب، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. قال جل وعلا والجروح قصاص، كذلك اقتص لمن جرح أحدا يقتص منه بنفس المقدار، فمن تصدق به فهو كفارة، من تصدق به حقه سواء كان تنازل عن القتل تماما القصاص كله يقتل شخص تنازل أولياؤه، أو تنازل الإنسان عن عينه لما فتحت أو سنه أو أذنه أو أنفه أو الجروح التي أصابته، من تصدق بذلك فهو كفارة له عند الله، وهذا حث من الله جل وعلا على العفو والصفح. فمن تصدق فهو كفارة له عند الله، يكفر الله عنه به الذنوب، وعينه لن ترجع إليه، سنه لن ترجع إليه، أنفه مثلا لكن إذا تصدق كتب الله له الأجر والثواب العظيم عند الله جل وعلا. فهذا فيه الحث على العفو والمسامحة والتصدق، وأن هذا سبب لتكفير الذنوب والخطايا للعبد، وهذا خير له من الدنيا وما فيها. قال: ومن تصدق فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا الضمير راجع على من؟ على المتصدق وهو المجني عليه. فجاء ابن عباس أنه يعود على الجاني، فمن تصدق يقول يعود على الجاني فلا يؤاخذ على ذلك. جاء ابن عباس ومجاهد وفيه نظر، الصواب هو الأول لأنه هو الذي له الحق، أما الثاني عليه الحق وليس له الجاني، ولكن المجني عليه. قال: فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم بترك حكم الله عز وجل إلى حكم غيره. ومعلوم أن الظلم أنواع، منه ما هو كفر ومنه ما هو ظلم دون ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، هذا كفر، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هذا ظلم لا يصل إلى حد الشرك. فقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الآية السابقة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هناك تفصيلات لأهل العلم. محلها كتب الفقه، وإن فيها مسائل كثيرة تحتاج إلى تفصيل وبيان، يرجع فيها إلى كتب أحكام القرآن أو كتب الفقه. ثم قال جل وعلا: وقفينا على آثارهم. التقفية هي الإتباع، مشتقة من القفا. وقفينا يعني وأتبعنا على آثارهم، على طريقتهم، طريقة الأنبياء الذين أسلموا. أتبعناهم بعيسى بن مريم المسيح عليه السلام، وهو على طريقة الأنبياء قبله، مصدقا لما بين يديه، فقف الله به وأتبعه وجاء به تابعا للأنبياء قبله، وكان مصدقا، ومصدق الحال، والحال أنه مصدق لما بين يديه من التوراة. فجاء عيسى يخطب بالتوراة إلا بمسائل، جاءت في الإنجيل خلاف ما في التوراة. ولهذا الإيمان بالكتب السابقة من شروط الإيمان، ومن جحد كتابا واحدا من كتب الله فهو كافر. ولهذا جاء الرسل يصدق بعضهم بعضا ويؤمنون بالكتب كلها. فكان عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة. قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وآتيناه الإنجيل، أنزل الله عليه الإنجيل، وكان فيه بعض الأحكام التي يخالف فيها ما في التوراة، تبع عنهم بعض الآثار والأغلال، والله حكيم في شرعه وفيما يقدره جل وعلا. قال: فيه هدى ونور، فيه هدى يهتدى به من الضلالة، مستمر على الهدى، وفيه نور يستضاء به من الحيرة والشكوك والسيئات وما شابه ذلك، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن مصدقا لما بين يديه الأولى، عيسى مصدق لما بين يديه، يصدق التوراة ويقول إنما فيها صدق وحق، فأنزل الله عليه الإنجيل، والإنجيل أيضا الكتاب الذي أنزله على عيسى يصدق التوراة مصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى، فأعاد لفظ الهدى للتأكيد ولبيان فضل الإنجيل وأنه قد اشتمل على الهدى، هذا فيه تأكيد وبيان لفضل الإنجيل وأنه قد اشتمل على الهدى، ففيه هدى وهو هدى وهو مشتمل على الهدى، فيه الهدى وهو أيضا هدى يهدي إلى صراط المستقيم وموعظة للمتقين، موعظة عبرة يعتبر بها وزاجر يذكر المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب بالنواهي. ولا شك أنه كذلك في زمن عيسى، وأما بعد أن حرفوه وبدلوه فليس كله كذلك، ولهذا الآن لم يبقى كتاب لم يحرف إلا القرآن. قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وليحكم، اللام لام الأمر، وهذا على قراءة الجمهور. وجاء في قراءة حمزة: وليحكم، وليحكم، وهي لام كي منصوبة، ولكي يحكم. والجمهور على أن اللام لام الأمر والفعل مجزوم، وليحكم أمر لهم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يأمر الله بني إسرائيل النصارى، يأمر الله النصارى يحكم بما في الإنجيل من الحق والهدى، وهم لم يحكموا بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، ما حكموا بما في الإنجيل. فأمرهم الله عز وجل بالحكم بما في الإنجيل، لكن بعد نزول القرآن نسخت هذه الكتب، لا يجوز أن يحكم بشيء منها الآن، وإنما يحكم بالقرآن، لأن كل ما فيها من الحق وما بقي لم يحرف موجود في القرآن، وفيها من التحريف والحذف والزيادة والتبديل ما لا يعلمه إلا الله ولا يحصيه إلا الله جل وعلا. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والفاسقون جمع فاسق، والأصل في الفسق هو الخروج عن طاعة الله، هو الخروج عن طاعة الله. والفسق كما قلنا في الظلم كذلك، والكفر فسق دون فسق، فمنه ما هو كفر مخرج من الملة، ومنه ما هو فسق لباب المسلم كسوف وقتاله كفر ما لا يصل إلى حد الكفر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله فلا شك في كفره على التفصيل الذي مر معنا، وهذه في اليهود وفي النصارى، لكن أيضا تشمل من فعل ذلك ممن جاء بعدهم من هذه الأمة، فيجب أن يحكم بما أنزل الله جل وعلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ثم قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق كما تلاحظون في الآيات السابقات ذكر التوراة ذكر الله جل وعلا التوراة وأثنى عليها بما هي أهله ثم ذكر الإنجيل وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر القرآن بما هو أهله فقال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن بالحق أي متلبسا بالحق ومشتملا على الحق مصدقا لما بين يديه فهو متلبس بالحق ومشتمل عليه ويصدق الكتب التي بين يديه فيصدق التوراة والإنجيل ودليل أن هذين الكتابين هما آخر الكتب التي أنزلت على أنبياء الله وهي التي بين يدي القرآن الإنجيل ثم التوراة ومصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا عليه تعددت عبارات السلف وهي بمعنى وقال بعض جاء عن ابن عباس أنه قال مهيمنا عليه أي مؤتمنا عليه مهيمنا على جنس الكتاب أي على الكتب السابقة مؤتمن عليها وقيل مهيمن عليها أي أمين عليها أمين على كل كتاب قبله وقيل مهيمن شهيد كما جاء في رواية عن ابن عباس هو قول مجاهد وقال ابن عباس أيضا في رواية العوفي مهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس بغيره ولهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها وتكفل تعالى بتفضيله بنفسه الكريمة فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إذا هذا معنى مهيمن عليها فهو مؤتمن عليها وأمين عليها وشاهد عليها وحاكم على جميع الكتب وكل ما فيها من الخير في هذا الكتاب وفيه ما ليس في الكتب السابقة وهذا يدل على فضل هذا القرآن العظيم وأنه أفضل الكتب على الإطلاق والحمد لله على ذلك وهذا من أعظم النعم علينا أن أرسل الله إلينا أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه أفضل الكتب فالواجب علينا أن نعرف قدر هذه النعمة ونرتبط بها فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بما في كتاب الله جل وعلا قال فاحكم بينهم بما أنزل الله هذه الآية قال جمع من أهل العلم أنها ناسخة بالآية التي مرت معنا فاحكم بينهم أو أعرف هنا ألزمه بالحكم قالوا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صار الأمر إلى أن يحكم بين الناس جميعا بكتاب الله ولا يلزمه أن يعرض أو إن شاء أن يعرض الحكم بين اليهود والنصارى فليحكم بينهم بهذه الشريعة إذا تحاكموا إليه وإذا صار أمرهم إليه فيناسب كل الآيات التي فيها التخير بين الحكم وغيره بين الحكم بينهم أو عليهم وغيرهم وعدم الحكم قال فاحكم بينهم بما أنزل الله دليل أن الحكم يكون بالقرآن والسنة بما أنزل الله يكون بالعدل فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وهي آراءهم التي اتبعوا بها الهوى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق والدليل أن اليهود والنصارى كذلك أنهم يتبعون الهوى ويريدون من المسلمين أن يحكموا عليهم ويتبعوا أهواءهم بذلك. ولهذا جاءت بعض الآثار أن يهود جاءوا إلى النبي أن رؤساء يهود وأحبارهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حصل بيننا وبين بعض قومنا أمر فنريد أن تحكم لنا عليهم وسنؤمن بك ويتبعك جميع اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أحكم بينكم بكتاب الله. هم يريدون أن يحكموا بالآراء والأهواء. قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ابن عباس شرعة سبيلا ومنهاجا سنة. وجاء كذلك عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة قالوا شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. لكل منكم جعل الله لكل نبي من الأنبياء سبيلا وطريقة يتبعها وكذلك جعله سنة ليس وعنده ما ليس عند غيره. وهذا الذي عليه الجمهور هو الذي أيده ابن كثير. وقال بعض العلم بالعكس سبيلا وسنة. ونقال سبيلا وسنة قالوا سنة وسبيلا. ويظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهم يميلون إلى هذا أن كل أحد جعل أن كل أحد من الأنبياء جعل الله له سنة وسبيلا. يقول ابن تيمية رحمه الله الشريعة وهي السنة والمنهاج الطريق السبيل ويقول ابن القيم السبيل الطريق وهي المنهاج والسنة هي الشرعة وهي تفاصيل الطريق وكيفية المسير فيه وأوقات المسير إلى آخر الكلام. والحاصل أن هذه الآية دلت على أن الأنبياء كل منهم له سبيل وسنة وإن كان دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أخوان علات. العلات يعني الضرائب. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة أو شتى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كلهم يدعون إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة لكن الشرائع تختلف. فمثلا آدم كان يزوج الرجل من أخته واستمر بعده إلى أن جاء زمن عيسى موسى فحرم على الرجل أن يتزوج بأخته حرم على بعض على الأنبياء على أساس بعض حرم على اليهود على أساس بعض الأنبياء بعض الشحوم وبعض اللحم ولكنه خلل في هذه الشريعة. فالملة واحدة كلهم متفقون على التوحيد لكن لهم شرائع والسنن لهم فرائض. كل نبي له شريعة أنزلت عليه وأحكام وله سنة ومنهج بعمل يتبعه. إذا قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا باختصار المنهاج هو الطريقة الواضحة البينة هذا هو المنهاج. والشريعة والسنة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والشرعة والشريعة هي تفاصيل الشريعة وما شرعه الله من دينه. هذا على القول الأول من قالوا سبيلا وسنة. ومن قال بالعكس سنة وسبيلا يكون الكلام كذلك على العكس يكون المنهاج هو تفاصيل الشريعة والشرعة هي الهدي هدي النبي الذي يكون عليه. والقولان دائران حول هذا المعنى. قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله جل وعلا لجعل الناس كلهم أمة واحدة كلهم على الهدى والتقى والدين ولكن ليبلوكم فيما أتاكم حكمة عظيمة يبلو الناس فيما أتاهم اليهود من أنزل عليهم التوراة والنصارى من أنزل عليهم من أنزل عليهم الإنجيل وهذه الأمة القرآن يبتليهم ويبتلون من يلتزم بأمر الله ويثبت عليه ومن يعصي ويستحق العقوبة. قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. هذا حث على المبادرة والمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. وقد قال ابن كثير إن المراد استبقوا إلى اتباع هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسارعوا وسابقوا أيضا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطاب اليهود والنصارى. وسأضع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالجميع مأمور بهذا، اليهود والنصارى إلى اجتناب الخيرات ومن الدخول في دين الإسلام وسائر الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا، مآلكم مرجعكم ومصيركم إليه، ويجازي كل عامل بعمله. ولهذا قال: فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ينبئكم أن يخبركم وذلك بمجازاتكم على ما كنتم فيه تختلفون، تختلف فيه المسلمون مع أعدائهم أو مع الكفار، فسيرجع الجميع إلى الله وينبئ كل عامل بما عمل ويحكم بالحق ويظهره. ونكتب هذا القدر ونستمع لما تيسر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز امتهان نسخ التوراة والإنجيل فإن فيها شيئا مما هو حق؟ لا ما يجوز، ما يجوز امتهانه أبدا. حتى عند الإمام أحمد من سند جيد أنه يعني رأى التوراة وكانت ملقاة على الأرض فأخذها وضع على وسادة، لا تمتهن لأن فيها حق. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم التأمين مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ هو السنة، الصلوات الجهرية السنة هو التأمين مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفي الحديث الآخر: إذا قالت الملائكة في السماء آمين وقال أحدكم آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر العبد ما تقدم من ذنبه. وهذا قول جماهير أهل العلم، ويكون مستثنى من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، يكون مستثنى بالدليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في بعض البلاد يتم بناء المقابر دورين وذلك لغلاء الأسعار ولضيق المكان، فما الحكم؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، هو في ضيق مكان، يخرجون إلى الصحراء أبدا، الصحراء واسعة والأرض أوسع من الناس، فالبناء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز البناء على القبور. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ومثل هذه يعني يكتبون فيها إلى سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء حتى تصدر فتوى يعتمدونها لهم ولقومهم. نعم. هذا السائل يقول: هل للمعتمر أن يغتسل للتحلل أم يكفي الحلق؟ نعم، من السنة أن يغتسل قبل أن يبدأ بالطواف سواء كان معتمرا أو حاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جاء مكة جاء عند ذي طوى بات واغتسل ثم صلى الفجر ثم دخل. السنة إذا وصل مكة إذا كان له فندق يذهب إلى الفندق ويغتسل ثم يقوم بأعمال العمرة والحج، هذا هو الأفضل. ولو لم يغتسل لا شيء عليه. نعم. هذا السائل يقول: هل الكفار الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة إجابة وهم الذين آمنوا وأسلموا فهؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم أمة الإجابة، وبقية الناس من أمة الدعوة كلهم مدعوون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بهذا الاعتبار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة إلا من آمن منهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم البيع بزيادة نسبة متفق عليها مثلا 40% على السلعة المباعة بالتحويل المصرفي؟ البيع الربح غير محدد، الربح لم تحدده الشريعة، إذا كان هذا قصده يشتري سلعة بمئة ويريد بيعها بمئة وخمسين لا بس، ما حدد السعر، لكن عليه أن يحذر من أن يشق على إخوانه المسلمين إذا كان قصد السائل هذا، أما إذا كان في معاملة أخرى أو شيء من الربا لا أدري ما هو السؤال. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد صغير بدون أذان أو تأخير الأذان عن موعده بخمس عشرة دقيقة؟ لا يؤذن في أول الوقت ويصلي فيه لا بس، صلاة في المسجد ما في إشكال، صغير أو كبير، ولكن إذا كان الجماعة كلاهما قريب من البيت فإن الأولى أن يحرص على الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وكلما زاد العدد فهو أفضل. نعم. هذا السائل يقول: ما هل يجوز جمع النوافل؟ والأذان ما هو مرتبط بالمسجد، الأذان حتى لو إنسان يصلي في الصحراء يؤذن ويرفع صوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه: إذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما ولأمكم أقرأكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان حتى لو مسافر في الصحراء السنة أن يؤذن، لكن إذا كان في البلد لا، وإذا كان في مكان ما أذن فيه السنة أن يؤذن. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز جمع النوايا الطيبة في قراءة القرآن؟ ما بينت فيش النوايا الطيبة، لكن أعظمها التقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن. ولو أراد أن يحفظ الله له، يحفظ بيته إذا كان يعاني من شيء، أو أراد الاستشفاء أن الله يشفيه من المرض الذي به، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. نعم. يقول السائل: اختلفت الأمة الإسلامية وافترقت، فما نصيحتكم؟ أنت تمثل الأمة الإسلامية كلها، الله يجزاك خير. أقول وصيتي للجميع، وصية الله عز وجل لنا، أن نجتمع وأن نحذر من التفرق، وأن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما ذكر الفرق المختلفة وأخبر أن الناجية هي من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.